بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب السلام: قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. إذا دخلتم بيوتا أي أي بيوت تدخلونها، سواء كانت هذه البيوت لكم أم لغيركم، فسلموا على أنفسكم أي سلموا على من في البيوت. وسماه سبحانه وتعالى سلاما على النفس، مع أن هذا السلام للغير، لأن المؤمنين كالجسد الواحد فهم أمة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ونظير ذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تحية، التحية هي كل قول أو فعل دال على التعظيم. ووصف الله عز وجل هذه التحية وهي السلام، وصفها بثلاثة أوصاف: أولاً تحية من عند الله، أضافها إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي شرعها. الوصف الثاني مباركة، والبركة كثرة الخير. وإنما كانت هذه التحية وهي السلام مباركة لأمرين: الأمر الأول أنها تتضمن الدعاء، وهو السلام عليكم. فالسلام دعاء لمن سلمت عليه بأن يسلمه الله تعالى من الآفات والنقائص. والسبب الثاني أن السلام سبب للمحبة والمودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والوصف الثالث طيبة، والطيبة أن يكون الإنسان في سلامه مخلصا لله تعالى موافقا لشريعته، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب ما كان موافقا للشرع. ثم قال: كذلك يبين الله لكم آياته، أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته الكونية والشرعية لعلكم تعقلون. العقل هنا المراد به الفهم وحسن التصرف، فالمراد بالعقل هنا عقل الرشد، لأن العقل نوعان: عقل إدراك، وهذا يشترك فيه جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، حتى البهائم عندها عقل تدرك به ما ينفعها مما يضرها. والنوع الثاني من العقل عقل الرشد، وهو الذي يحمل الإنسان على فعل ما ينبغي وأن يترك ما يضره. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية السلام عند الدخول إلى البيت. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل إلى بيته بدأ بالسواك وسلم على أهله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً أن هذا السلام مبارك، لأن الله عز وجل وصفه بثلاثة أوصاف: أنه من عند الله، وأنه مبارك، وأنه طيب. أما الآية الثانية وهي قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم بتحية، المراد بالتحية هنا السلام، لأن السلام هو تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكما في الآية السابقة: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وأما في الآخرة فمنه قول الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. إذا حييتم بتحية فحيوا، أي الذي حياكم وسلم عليكم، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسن منها كمية وكيفية ونوعا. أما كمية فإذا قال لك المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجب أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو قلت: وعليكم السلام، فلم تحيه بأحسن ولم ترد الواجب أيضا. أيضا كيفية، فإذا حياك بتحية مسموعة، أي بصوت مسموع وبصوت مفهوم، فإنك تحييه كذلك. إذا حياك مقبلا عليك فإنك ترد عليه التحية مقبلا لا معرضا، لأن بعض الناس ربما إذا سلم عليه رد السلام ولكنه يرده وهو معرض غير مقبل، أو يرده وهو متكره كأنه يمن على الذي سلم عليه أنه رد عليه السلام. كذلك أيضا نوعا، فإذا قال: السلام عليكم، لا يجزئ أن تقول: أهلا وسهلا مرحبا ونحو ذلك، لأن المسلم قال: السلام عليكم، فسلم عليك سلاما شرعيا. وأهلا وسهلا ومرحبا لا تقوم مقام قوله السلام عليكم، لأنها أولا تحية شرعية، وثانيا تتضمن الدعاء. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي أن الواجب أن تردوها، وإن حييت وإذا رددتم بأحسن فهذا هو الأكمل والأفضل. فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم، فالواجب أن تقول: وعليكم السلام. وإن زدت وقلت: وعليكم السلام ورحمة الله، فهو أحسن. ثم قال: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي أنه سبحانه وتعالى محاسب لجميع الخلائق على جميع أعمالهم مما عملوه من خير أو شر. والحسيب اسم من أسماء الله عز وجل، وله معنيان: المعنى الأول الذي يحاسب الخلائق على أعمالهم من خير أو شر، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المعنى الثاني من معاني الحسيب أي الكافي الذي يكفي عبده. قال الله تعالى: وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، أي أن من توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه أمره ووفقه وحماه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.